والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه ومتلك وآله وآله. فما أقرب العبد من ربه وما أقرب لقاء الله بالنسبة لكل عباد ما بين الإنسان وبين الموت إلا أن يقدم لهم الموت. الناس إذا نظر الواحد منهم إلا من رحم ربك، وطبعا هذا يعني بتعلق الإنسان بالدنيا، إذا نظر لنفسه تجد دوما يحدث نفسه ما زلت شابا، وبالتالي أنا بيني وبين الموت زمن، وهذا يقول أنا صحيح معافى. والمعتاد أن الإنسان لابد أن يمرض زمنا ثم يموت، وبيني وبين الموت زمن، والصغير ينتظر أن يكبر، والكبير عنده أمل أن يعني يمد في عمره حتى يفعل ويفعل. ما أقرب لقاء الله من العبد وما أقرب لقاء العبد من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخوف العصاة من يوم القيامة وأنذرهم. الإنذار معناه تخويف مقترن بوعيد وتهديد، يعني مش بس يقول لك إن فيه كذا، لا، احذر فإن فيه كذا وكذا، يعني لا يقول لك إنك ستموت أو ستلقى ربك، ولكن يخبرك بشيء مما في هذا اليوم من الصعوبات والشدائد عسى أن يتخذ الإنسان ويعتبر. بس لما أراد الله عز وجل أو لما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يخوف عباده يوم القيامة، سمى يوم القيامة باسم عجيب يدل على الحكمة من أمره سبحانه وتعالى لنبيه أن يخوف عباده من هذا اليوم. سماه بما يشعر بقربه وإنه خلاص على وشكه، وأنذرهم يوم الآزفة. الآزفة آزف الشيء يعني اقترب، ولذلك ترى القرآن الكريم دوما ما يذكر بأن يوم القيامة أقرب ما يكون، ويعبر عن ذلك بلفظ الماضي، يعني آزفة الآزفة اقتربت الساعة، ما قالش ستأزف الآزفة، اقتربت الساعة ما قالش تقترب أو ستقترب، اقترب للناس حسابه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سيأتي أتى بالفعل. فكل آت قريب، وما أخبر الله به فإنه واقع لا محالة، لا يشك في ذلك من عنده ذرة من إيمان. ما دام الله قد أخبر فإن المؤمن على ثقة بصدق خبر الله أكثر من ثقته بأنه حي بين الناس الآن. آزفة الآزفة، الآزفة هي القيامة. قل لي برضه لسه بدري، ده لسه علامات الساعة الصغرى ما زلنا فيها، وهناك علامات كبرى ستأتي والمال. لا، ما شأنك وشأن يوم القيامة؟ إن يوم القيامة يختلف باختلاف عمر كل إنسان، فإن من مات فقد قامت قيامة. صحيح القيامة الكبرى ستجمع الناس جميعا، إنما الإنسان وهو على فراش الموت يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. الإنسان هو على فراش الموت تنزل الملائكة إليه بالبشارة أو بالبذارة والتخويف والتهديد، يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزل من الغفور الرحيم. قال أهل العلم، قال جمهور المفسرين، إنما يكون هذا عند الموت، ده للمؤمن. طيب، وأما لغير المؤمن، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات مصاعب وأهوال وشدائد ومخاوف، أمور تخلع القلب، وهو في لحظة لا يكاد يستطيع أن يتكلم فيها بكلمة، وإن تكلم ما الذي سينفعه كلامه، أو ما الذي سينتفع بكلامه إن تكلم؟ هيقول إيه؟ ومن يقدر أن يدفع عنه شيئا مما هو فيه، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم، يعني تمد أيديها إلى هؤلاء، تمد أيديها إلى هؤلاء. البعض قلت تمدها لتقبض الأرواح وبعدين تقول أخرجوا أنفسكم سلم نفسك، والبعض يقول باسطوا أيديهم إليهم بالطرد. هو على فوق والله هو بين أهله. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أحد العلماء يقسم بالله أنه غسل موتى فرأى أثر الضرب على الأقدام والقفا والوجه، أثر ضرب. إذن مسألة بقى أنك تقول لسه بدري، لا ما كانش بدري لا لي ولا لك، والصغير يموت الآن قبل الكبير، ما عادتش مسألة بقى مين قبل مين، وكلنا في لحظة. أحد أهل العلم بيقول مرة كنت فايت على واحد من الناس، قال له تعالى ما أوريك حاجة، قال له إيه؟ قال له بطانية أسباني بقى أصلي. يقول والله أنا رحت المشوار بتاعتي لقيته مات، يعني ما تغطى بها. هو كده يعني كثيرا ما يبني الإنسان ما لا يسكن، بل ويزرع ما لا يحصد، وربما يطبخ ما لا يأكل. الله المستعان. يبقى يوم الآزفة سمي بذلك لقربه، بل لشدة قربه من كل عبد. فالدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. وليس المهم أننا متى سنموت، ولكن على أي حالة سنموت. الموت آت لا محالة، ولكن الشأن الذي ينبغي أن نسعى لأنفسنا به ما الحالة التي سنلقى الله عليها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفنا مسلمين وأن يحققنا بالصالحين غير مغيبين ولا مبدلين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خيرا مولانا.